بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا من الكلام المختصر على معاني سورة المائدة، وهي معاني عظيمة. وبعد سورة المائدة سورة الأنعام، وهي بهذا الترتيب في القرآن الكريم. والترتيب هذا هو غير الترتيب النزولي، لأن ترتيب النزولي سورة المائدة سورة مدنية، وسورة الأنعام سورة مكية، وكان نزول سورة الأنعام قبل نزول سورة المائدة. والترتيب المصحف هذا الترتيب: ذكر سورة الفاتحة، ثم البقرة، آل عمران، والنساء، والمائدة، ثم الأنعام، ثم الأعراف، وهكذا إلى آخر السور. اختلف العلماء فيه على قولين: هل هو ترتيب توقيفي أو هو ترتيب توفيقي؟ ومعنى الترتيب التوقيفي أي أنه بوحي من الله جل وعلا وبإرشاد وبنص من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ترتيب لا يجوز مخالفته، فإذا رتب المصحف يرتب على ذلك الحال، لأنه أمر أو بينه صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أنه ترتيب توفيقي من التوفيق، أي أنه وفق له الصحابة الكرام وكان باجتهاد منهم فرتبوه على هذا الترتيب. قالوا: ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قام من الليل فصلى، قرأ الفاتحة، ثم البقرة، ثم النساء، ثم قرأ آل عمران. فإذن لم يكن الترتيب الأول على تقديم آل عمران على النساء، وإنما فيه تقديم النساء على آل عمران. ثم لم يكن المصحف قد جمع بعد، بل كان مكتوبا في العظام وعلى صفحات الجلود وجريد النخل واللخاف وغيرها، فلا يوجد ما يدل على أن هذا الترتيب منصوص عليه. لكن قال بعض العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران ليس من باب أن هذا لم أن المصحف كان مرتبا على ذلك، بل هذا فيه الإشارة إلى جواز أن يقرأ شيء من القرآن في ركعة ثم يقرأ ما قبله في الركعة الأخرى والقول بأن هذا الترتيب هو توقيفي ومرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يظهر الأقوى، والله أعلم. فسورة الأنعام سورة مكية كلها، هي سورة مكية. ونقل عن ابن عباس أنه يستثنى من ذلك قوله جل وعلا: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فقيل هذه الآية نزلت في مالك بن الصيف وكعب بن أشرف اليهوديين. وأيضا قوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات إلى آخرها، قيل نزلت أيضا في بعض يعني في بعض من كان في زمنهم، وقيل نزلت في ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري، وقيل نزلت في معاذ بن جبل رضي الله تعالى عن الجميع، وقيل بل ست آيات منها مدنية وليست بمكية، وهي قوله وما قدر الله حق قدره ثلاث آيات على نسق واحد، وقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طاعم يطعمه أيضا ثلاث آيات على نسق واحد. قيل هذه نزلت بعرفة بمكة بعرفة، والأقوى والله أعلم أنها مكية كلها، أنها مكية أي سورة كلها. ويدل على ذلك الحديث الذي رواه الإمام الحاكم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه قال لما نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق، ما سد الأفق أي أنها نزلت بكلها، نزلت كلا، نزلت كلا. وجاء ما يشهد لهذا الحديث، وهذا حديث اسنده حسن، وجاء ما يشهد له من طريق كثير من الصحابة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في بعض الأسانيد ضعف، وجاء مرسلا أيضا عن بعض التابعين، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه السورة سورة الأنعام نزلت وشيعها 70,000 من الملائكة لهم زجل بالتسبيح والتحميد، زجل أي صوت عظيم من شدة وكثرة تسبيحهم وتحميدهم وتهليلهم الله تبارك وتعالى. فهذا الأحاديث، هذه الأحاديث وهي بمجموع طرقها صحيحة، يدل على أن سورة الأنعام نزلت كلها، نزلت كلها، وشيع نزولها 70,000 من الملائكة يسبحون ويهللون ويحمدون الله جل وعلا، حتى إن لتسبيحهم زجل أي صوت عظيم، أي صوت عظيم. نعم. ومن هذا يدل على فضلها، ومن فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من المثاني الذي أوتيه، من المثاني، أوتي موسى التوراة وأوتيت يقول عليه الصلاة والسلام المثاني كما جاء في الحديث الصحيح، وسماها أيضا من السبع الطوال، أوتي موسى التوراة وأوتيت السبع الطوال، مكان التوراة، مكان التوراة. ومن السبع الطوال هذه السورة، وهي سورة ماذا؟ سورة الأنعام، سورة الأنعام. قال بعض العلماء سبب أنزالها أو من الحكم في نزولها كلها جملة واحدة أن هذه السورة كما سيأتي معنا هي أصل في محاججة المشركين ومحاججة أهل البدع وأهل الضلال في كل في كثير من مسائل الاعتقاد، وفيها المحاججة لمن أنكر البعث والنشر وأنكر الإيمان والاعتقاد وأنكر القدر وغير ذلك، ففيها أصل عظيم أو أصول عظيمة في رد ومحاجة هؤلاء، فصارت كأنها جملة واحدة، فصارت كأنها جملة واحدة، وإن كان في هذه السورة يعني أنواع كثيرة من المحاججة، لكن هي كأصل واحد فيها الرد ومحاجة المشركين. وكان من الحكمة في ذلك أن نزلت أو أنزلها الله جل وعلا جملة واحدة. يقول جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. فافتتح الله تبارك وتعالى السورة بحمد نفسه وبمدح نفسه الكريمة، وحمدها تبارك وتعالى على خلقها السماوات والأرض أو على خلقه السماوات والأرض وجعله سبحانه وتعالى الأرض قرارا للناس يمشون في مناكبها ويستفيدون منها، وأيضا جعل الظلمات والنور منفعة لعباده في هذه الدنيا، منفعة لعباده في هذه الدنيا. فقوله خلق، الخلق هو الاختراع والإيجاد من غير يعني بغير مثال سابق، أو هو والإيجاد، وهو أيضا التقدير الذي خلق السماوات والأرض. السماوات ذكرها بلفظ الجمع، والأرض ذكرها بلفظ الإفراد. قيل كما في قول، قيل سبب ذلك كون السماوات ينتفع بجميع آحادها، السماوات ينتفع بجميع آحادها باعتبار ما فيها من نور كواكبها، فالسماوات السبع كلها ينتفع منها لما فيها من أثر الإضاءة بكواكبها ونجومها. وأما الأرض إن كانت سبع ففي الواقع إنما ينتفع على واحدة منها، وهي التي عليها الناس، وهي التي عليها الناس. وجعل الظلمات والنور، جعل بمعنى خلق، جعل بمعنى خلق كما هنا، وتأتي جعل بمعنى بعث كما قال تبارك وتعالى وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، جعلنا معه أخاه هارون وزيرا أي بعثناه. وتأتي أيضا بمعنى قال، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، جعلوا الملائكة أي قالوا. وتأتي بمعنى بينا، إنا جعلناه قرآنا عربيا أي بيناه. وتأتي بمعنى صير، وجعلنا على قلوبهم أكنة أي صيرنا عليها أكنة. وأيضا تقول جعل الطين كذبة أي صيره وحوله. وجعل الظلمات والنور، جمع الظلمات وأفرد النور لشرف النور على الظلمات. وقيل ها هنا الظلمات جمع لأنها اسم جنس، واسم جنس يجمع، والنور مصدر، والمصدر لا يجمع. قال ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فقوله وجعل الظلمات والنور كمثل قوله عن اليمين والشمائل سجدا، فذكر اليمين بالإفراد والشمائل بالجمع، قيل لشرف اليمين كما هنا لشرف النور. وأيضا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه لا تتبعوا السبل، فوحد الصراط لشرفه وجمع السبل كثرتها وضلال أهلها. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فمع كل هذا تجد الكفار يكفرون بالله سبحانه وتعالى، وهذا دليل على أنه مما يلزم المسلم ومما يزيده إيمانا ويقينا التفكر في مخلوقات الله عز وجل، حيث ذكر خلق السماوات والأرض وذكر خلق الظلمات والنور. هذه كلها مما تدل العاقل وتقوي إيمانه بأن يؤمن بالله سبحانه وتعالى. لكن مع هذه الآيات العظيمة التي قالت فيها سبحانه وتعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، ومع ذلك فهؤلاء لا يبصرونها وقد عموا عن التفكر فيها. ولهذا قال ثم الذين كفروا، يعني مع هذه الآيات العظيمة التي تدل على وحدانية الله عز وجل، فتجد الذين كفروا بربهم يعدلون. ويعدلون هنا تحتمل معنيين اثنين، يعدلون من العدل الذي من مقتضياته التسوية، فيسوون بالله غير الله. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يسوون غير الله بالله جل وعلا، فيجعلون لله عز وجل شريكا وعدلا وسميا وكفؤا ومساويا، أو يجعلونه كمخلوقاته له صاحبة وولد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ويحتمل المعنى الثاني، هم الذين كفروا بربهم يعدلون من العدل عن الشيء وهو الانحراف عنه، عدل عن كذا أي انحرف، عدل عن كذا أي انحرف، وعدل عن كذا أي انحرف. لكن المعنى الأول أقرب لأنه تعدى بحرف الجر الباء، عدل بكذا عدله بكذا أي سواه به، بخلاف الانحراف عن الشيء فالأصل أنه يعد بحرف الجر عن. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين، والمراد هاهنا آدم عليه الصلاة والسلام أبو البشر، فالمراد أبام، هو الذي خلقكم من طين يعني أبانا آدم عليه الصلاة والسلام، فهو أصل هذه البشرية ومنه خرجوا فانتشروا في المشارق والمغارب، هو الذي خلقكم من طين. وهذا دل على أن الإنسان يضاف إلى أصله، والناس خلقوا من بعد ذلك من ماذا؟ من ماء مهين كما قال جل وعلا يخلق بين الصلب والترائب، ولكن أصل الخلقة وكلنا نرجع إلى آدم، كلكم من آدم وآدم من تراب، فيضاف الإنسان إلى أصل خلقته، فأصل خلقة الإنسان من آدم وآدم من طين ومن تراب. وقيل بل جعل الله تبارك وتعالى في أصل الماء الذي يخلق منه الإنسان شيء من الطين، ورويت في ذلك بعض الآثار، وقيل أن حتى الماء الذي يخلق منه الإنسان فيه ماذا؟ شيء من ماذا؟ من الطين. ولا شك أن مرجع الإنسان إلى الطين وإلى التراب، والله جل وعلا لما خلق آدم خلقه من جميع الأرض، أي من جميع تراب أو طين الأرض، من صالحه ومالحه وحلوه وغير هذا، جعله من جميع ذلك. وتعلمون أن الأرض تختلف أنواعه، منها الرمل ومنها السبخة ومنها الطين ومنها التراب ومنها الوحل ومنها الطين الأحمر ومنها الأزرق ومنها ما يميل إلى السواد ومنها ما يميل إلى الصفرة، منها اليابس ومنها الرخو. وهذه الأرض هل هي كلها تقبل النبات جميعه؟ من الأرض ما تقبل نبات وزرع دون أخرى، ويعني خصائص الطين هي غير خصائص التراب، وهو غير خصائص الوحل، وغير خصائص السبخة، وغير خصائص الرمل، وغير خصائص كثيرة. هذه كلها في أصل خلقة آدم عليه الصلاة والسلام. وبعد التناسل ومجيء هذه البشرية كلها، الإنسان بحسب ما يكتسبه من أصله من والديه، بحسب ما يقع فيه من أجزاء هذه الطينة المختلفة الأنواع، ولذلك تجد الشديدة والرخو، وتجد القوية والضعيف، وتجد اليابس الشديد يابس في تفكيره كالحجر، الحجر لا يلين يكسر إذا أردت أن تقيمه انكسر، كذا بعض الناس تجد عقله يابس شديد ما يلين إلا أن يشاء الله، وآخر يلين ورخو وهكذا. لذلك تجد طبائع الناس ماذا؟ تختلف، لأن أصلها ترجع إلى ماذا؟ إلى طينة، فبحسب ما اجتمع فيه من هذه الطينة يكون فيه من أخلاق، ولهذا من الأخلاق ما هو جبلي ومنها المكتسب، فقوله هو الذي خلقكم من طين هذا مراده. ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، ثم قضى أجلا، قيل في ذلك أقوال، الأجل هنا أجلا هو الموت، وأجل مسمى عنده هي الآخرة، فهذا قول لبعض المفسرين وقال به كثير منهم كمجاهد وعكرمة سعيد بن جبير الحسن وقتادة والضحاك وغيرهم. وقيل ثم قضى أجلا هو ما بين أن يخلق إلى أن يموت، وأجل مسمى من موته إلى قيام الساعة وإلى البعث، وهذا قول يرجع إلى القول الأول، يرجع إلى قول الأول. وقيل أيضا قول آخر في نفس المعنى هو الذي ثم قضى أجلا هو حياة الدنيا ومدة الدنيا، والذي قضى ثم قضى أجلا أي مدة الدنيا، وأجل مسمى عنده، فالأجل الثاني عمر الإنسان إلى حين موته. وكأن هذا مأخوذ من قوله عز وجل: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. ثم قضى أجلا. وقيل القول الرابع: أجلا الأولى هي النوم، تقبض فيه الروح ثم ترجع إلى صاحبها، وأجل مسمى عنده الثانية هي أجل الموت، وهذا قول فيه بعد. ثم قضى أجل، وأجل مسمى عنده فلا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، وفيه إثبات صفة العندية كما قال بعض العلماء، وكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة الصحيح: إن الله كتب كتابا عنده فهو فوق العرش، أن رحمتي سبقت غضبي. وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. ثم أنتم تمترون، الامتراء هو الشك والريب. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وهذه آية وقع فيها خلاف بين أهل العلم، مع اتفاقهم على رد المعنى الذي تقرره الجهمية من قولهم إن الله في كل مكان، فهذا قول باطل وعلى خلاف ما عليه عقيدة أهل السنة والجماعة، وإنما يقال إن الله جل وعلا في كل مكان بعلمه وإحاطته وسلطانه، فالله جل وعلا مع جميع العباد بعلمه، لكن لا يقال مع جميعهم وهو في كل مكان كما تقوله الجهمية. فقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض، قيل المقصود أي هو الله في السماوات وفي الأرض، أي يعبده ويوحده ويقر له بالألوهية جميع من في السماوات وجميع من في الأرض، ويسمونه الله جل وعلا ويدعونه ويعبدونه رغبا ورهبا، إلا من كفر من الجن والإنس، فهذا هو المقصود. فهو بمعنى قوله تبارك وتعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي ما هو الذي في السماء إله معبود بحق، وفي الأرض إله معبود بحق. وقيل وهو الله في السماوات، وهو الله في السماوات وقف تام، ثم وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، فيكون يعلم، وفي الأرض متعلق بماذا؟ بيعلم، فيكون وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، في الأرض متعلقة بماذا؟ بيعلم، وليست متعلقة بالله. هذا قول ثاني، وهو اختيار ابن جرير، وهو قول صحيح في المعنى ولا تعارض، فالله عز وجل معبود في السماوات ومعبود في الأرض، ويعلم ما في السماوات ويعلم ما في الأرض، ويعلم سركم وجهركم. طيب، ما دام يعلم السر فمن باب أولى يعلم الجهر، فلماذا ذكر السر والجهر مع أنه مفهوم منه؟ قيل من باب المقابلة وزيادة التوكيد، قيل من باب المقابلة وزيادة التوكيد. ويعلم ما تكسبون، ما تكسبونه من الأعمال بجواهرحكم وغير ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله وصحبه أجمعين.